بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشى عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحب فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك عندي يا شيخ نون واحدة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتاده قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله بين في الأبواب السابقة وجوب إضافة النعم إلى الله عز وجل بين في هذا الباب أن تعبيد اسم المولود لغير الله مناف لما يجب من تعظيم الله تعالى وإضافة النعم إليه. بين في هذا الباب أن تعبيد اسم المولود لغير الله كعبد الحارث وعبد العزة مناف لما يجب من تعظيم الله ولما يجب من إضافة النعم لغير الله. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن من الإشراك في أسماء الله عز وجل أن يعبد المولود لغير الله، وأن ذلك مناف لما يجب لله عز وجل من التعظيم، لأن فيه تسوية المخلوق بالخالق، وهذا مناف للتوحيد. أما الآية الكريمة في قوله عز وجل: فلما أتاهما صالحا، وأول الآية يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. هو الذي خلقكم، الخلق بمعنى الإيجاد والتقدير، ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. ولأنت تفري ما خلقت يعني ما أوجدت، وبعض الناس يخلق يعني يوجد ويقدر ثم لا يفري. والذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، قيل إن المراد من نفس واحدة أي من عين واحدة، والمراد بذلك آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام. وقيل إن المراد بقول من نفس واحدة، المراد من نفس هنا الجنس، أن المراد من نفس الجنس يعني جنس بني آدم، وجعل من هذا الجنس زوجه وهي حواء، ولم يجعل زوجه من جنس آخر. وأيد ذلك بأن النفس من نفس واحدة، أن النفس ترد بمعنى الجنس، ومنه قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. يقول تعالى: وجعل منها زوجها، جعل أي صير وخلق، والمراد خلق من آدم زوجته حواء لأنها خلقت من ضلع آدم، وخلق منها زوجة ليسكن إليها. اللام في قوله ليسكن اللام للتعليل، أي تعليل كونها من جنسه، أو تعليل كونها من النفس المعينة على القول الثاني. وقوله ليسكن إليها أي ليألفها، وذلك لأنها إذا كانت منه حصل بينهما المودة والأنس والرحمة مما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر. إذا ليسكن إليها أي لأجل أن يألفها، وذلك لأنها إذا كانت منه يعني من جنسه حصل بينهما من المودة والألفة والأنس والرحمة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر. يقول ليسكن إليها فلما تغشاها، تغشاها أي تجللها مجامعا لها، وهذا أعني قوله تغشاها كناية عن الوطء، لأن هذا اللفظ مما يستحي منه، واللفظ الذي يستحي منه يكنى عنه إلا أن تقتضي المصلحة أو الحاجة أن يذكر. ولهذا تجد أن لفظ الجماع لا يصرح به وإنما يكنى عنه، يكنى عنه، وذلك لأنه مما يستحي منه، لكن إذا دعت الحاجة إلى التصريح فإنه يصرح به. يقول فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها، فالحمل في ابتدائه يكون خفيفا لأنه نطفة ثم علقة ثم مضغة. يقول فمرت به، المرور بمعنى التجاوز، ومعنى مرت به أي تجاوزت هذا الحمل، وإن شئت فقل هذه المرحلة من الحمل وهي أوله، من غير تعب ولا مشقة. فلما أثقلت أي كبر الولد في بطنها وصار ثقيلا، وذلك في آخر الحمل، دعوا الله ربهما، دعوا الله أي لجأ إليه بالدعاء، لجأ إليه بالدعاء. ومتعلق هذا الدعاء محذوف لدلالة الجملة القسمية عليه، يعني دعوا الله، ما هو الدعاء؟ نقول متعلقه محذوف لدلالة الجملة القسمية عليه، أي دعوا الله أن يؤتيهما ولدا صالحا، لقوله لئن آتيتنا صالحا. إذن دعوا الله ربهما، ما هو هذا الدعاء؟ نقول هذا يفهم الدعاء من الجملة إيش؟ القسمية. نعم، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. وقوله دعوا الله ربهما، قوله الله هذا فيه توحيد الألوهية، وربهما توحيد الربوبية. وإنما أتى بقوله دعوا الله ربهما لأن الدعاء عبادة، أتى بلفظ الجلالة الذي يدل على توحيد الألوهية لأن الدعاء عبادة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثنى بتوحيد الربوبية ربهما لأن إجابة الدعاء تتعلق بالربوبية، لأن الرب هو الذي يقدر على الإجابة. لئن آتيتنا صالحا، لئن آتيتنا هنا قسم وشرط، اللام هنا موطئة للقسم، وهنا أيضا شرط، إن اجتمع شرط وقسم أيهما المتقدم؟ القسم، ولذلك يحذف جواب المتأخر كما سيأتي. وقالوا لئن آتيتنا أي أعطيتنا، صالحا صفة لموصوف محذوف أي ولدا صالحا. وقوله صالحا، صالحا أي في دينه وبدنه، صالحا في دينه وصالحا في بدنه، وإن كان المتبادر المتبادل وهو الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد صالحا في بدنه، صالح في بدنه، لكن لا مانع أن نحمل الصلاح أو أن نجعل الصلاح شاملا للأمرين. طيب صالحا قلنا في دينه وفي بدنه، فصلاح الدين أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده، صلاح الدين. ولهذا نقول الرجل الصالح أي القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا أحسن ما يفسر به الصلاح. إذن الصالح يقول الرجل صالح أي قائم بحقوق الله وحقوق عباده. وصلاح البدن صالحا، صلاح البدن أن يكون بشرا سويا سالما من العاهات والآفات. يقول لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، الجملة هنا جواب القسم، لنكونن الجملة هنا جواب القسم لئن، وجواب الشرط محذوف. لماذا؟ نقول لأنه متأخر، والقاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يحذف جواب المتأخر منهما، إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر، سواء كان المتأخر هو القسم أو كان المتأخر هو الشرط. قال ابن مالك رحمه الله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، احذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يقول لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، الشاكرين أي القائمين بشكرك، والشكر القيام بطاعة المنعم، القيام بطاعة المنعم، والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. ومنه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنت معنا يا اسمك؟ محمود. محمود؟ محمد. إذن الشكر يكون بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. طيب ما الشاهد على أن الشكر من كلام العرب؟ أفادتكم أي شفدتنا النعماء، ماذا أفادتنا؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. طيب جعل له شركاء لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، آتاهما أي أعطاهما ما طلب من الولد الصالح وتمت النعمة، جعل له شركاء فيما آتاهما. لما آتاهما صالحا لأنهما دعوا الله ربهما، فآتاهما صالحا يعني أعطاهما ما طلب من الولد الصالح، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل لله عز وجل شركاء في ذلك الولد الذي تفرد الله عز وجل بإيجاده والنعمة به وأقر به أعين والديه. والإشراك في الولد، الإشراك في الولد يكون بعدة صور، منها أولا أن يعبداه لغير الله، فتعبيد الولد لغير الله من الإشراك، كتسميته بعبد الحارث أو عبد العزة أو عبد الكعبة، أو أن يشرك في العبادة بعد أن من الله عز وجل عليهما بالنعم. إذن الإشراك في الولد، في الولد يكون أولا بتعبيده لغير الله، أو باعتقاد أنه من غير الله، أنه بسبب من غير الله، وقد يكون الإشراك في غير الولد في العبادة، يعني أنه لما أتاهما صالحا جعل له شركاء، يعني كان عاقبة ذلك بدلا من أن يشكر الله عز وجل على النعمة أشرك. يقول: فتعالى الله عما يشركون. تعالى أي تقدس وتنزه عما يشركون، يعني تنزه عن كل شرك، سواء كان شركا في العبادة أم شركا في الطاعة. هذا ما يتعلق بمعنى الآية. وهنا مسألة وهي من أهم المسائل في هذا الباب، وهي قوله عز وجل: فلما آتاهما صالحا. صالحا، ما المراد بقوله فلما آتاهما صالحا؟ وإن شئت فقل من المعني بقوله فلما آتاهما صالحا؟ من المعني بقوله فلما آتاهما صالحا؟ اختلف العلماء رحمهم الله من المفسرين وغيرهم، اختلفوا في المراد بقوله فلما آتاهما صالحا على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المراد بذلك آدم وحواء، وأن الآية أو الآيات في آدم وحواء: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، يعني آدم، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت يعني حواء دعوا الله ربهما، إلى آخره. فيقول الآية كلها في آدم وحواء، فالمراد بقوله فلما آتاهما صالحا أي آدم وحواء. وهذا القول، أعني أن المراد بذلك آدم وحواء، هذا قول ابن مروي عن ابن عباس، وقال به جماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير ومجاهد، وهو أيضا قول ابن جرير الطبري وابن الجوزي وإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وغيرهم، وهو أيضا ما اختاره الشيخ بن باز رحمه الله. كل هؤلاء على أن الآية في آدم وحواء. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن هذا، أعني القول بأن المراد به آدم وحواء، أنه إجماع أهل التأويل، يعني أهل التفسير، لأن التأويل عنده بمعنى التفسير، ذكر أن هذا إجماع أهل التأويل. ونسب ابن الجوزي هذا القول إلى الجمهور، يعني قال إن هذا قول الجمهور على أن المراد بالآية آدم وحواء. واستدلوا على ذلك، أعني أن المراد آدم وحواء، قالوا: أولا أن هذا القول مروي عن جمع من الصحابة، منهم سمرة بن جندب وأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم، ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع، لأن الصحابية إذا قال قولا أو فعل فعلا لا مجال للرأي فيه، فإنه يكون له حكم الرفع. ولكن يجاب عن هذا، أعني قولهم إن هذا مروي عن جمع من الصحابة ولا يقال بالرأي، يجاب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن في ثبوت ذلك عن من ذكر من الصحابة نظر كما سيأتي، لأن الآثار الواردة في ذلك ضعيفة جدا. وثانيا، لو سلمنا بصحة هذه الآثار فإنه قد يقال إن هذا مما يكون للرأي فيه مجال، فيكون من باب الاجتهاد، إذن الجواب عن هذا الدليل أن هذا مروي عن جمع من الصحابة من وجهين. الوجه الأول أن الآثار الواردة عن الصحابة في هذا كلها ضعيفة كما سيأتي عن ابن كثير رحمه الله وقد ضعفها في تفسيره. ثانيا، لو سلمنا أنها صحيحة فإننا لا نسلم أن هذا مما أننا أن هذا أن لهذا حكم الرفع أن لهذا حكم الرفع لماذا؟ نقول: لأن هذا مما للرأي فيه مجال، فيكون من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد. ثانيا مما استدل به حديث سامرة بن جندب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن حواء لما ولدت طاف بها إبليس، وكان أن حواء لما ولدت طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، كلما ولد لها ولد مات، فقال لها إبليس: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف، وقد ضعفه ابن كثير رحمه الله، وقال في تفسيره: ليس مرفوعا وإنما هو من قول سمرة. هذا حديث سمرة بن جندب ليس مرفوعا وإنما هو من قول سمرة، وأيضا نسبته إلى سمرة فيها نظر، لأن الآثار الواردة في هذه القصة كلها ضعيفة. ثالثا استدلوا بحديث ابن عباس الآتي في تفسير الآية، قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال. الحديث أو الأثر، وهذا الحديث أو الأثر ضعيف سندا وشاذ متنا، بل منكر من حيث المتن كما سيأتي. رابعا مما استدلوا به قالوا: إن سياق الآية يدل على ذلك، سياق الآية يدل على أن المراد بذلك آدم وحواء، قالوا: لأن الضمائر في الآية كلها مثنات، فلما آتاهما جعل دعوى، فالضمائر ضمائر تثنية، مما يدل على أن المراد بذلك آدم وحواء. رابعا خامسا من أدلتهم قالوا: إن ابن جرير الطبري حكى إجماع أهل التأويل على ذلك، قالوا: إن ابن جرير الطبري حكى إجماع أهل التأويل على ذلك، ولكن هذا أيضا يناقش بأنه لا إجماع، لأن دعوى الإجماع لا تصح لوجود الخلاف كما سيأتي. وقد ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره من الأصوليين، ذكروا أن ابن جرير الطبري يرى أن الإجماع ينعقد بقول الأكثر، وأنه لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين، إذا رأى الأكثر قال إن المسألة مسألة إجماع، أو إن المسألة محل إجماع، فلا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين، ولكن جمهور العلماء على أن الإجماع لا ينعقد مع وجود الخلاف، فلا بد من اتفاق جميع المجتهدين، وإلا فإن ذلك لا يعد إجماعا. هذا القول الأول. إذن القول الأول المسألة أن المعنية بالآيات والمقصود به من آدم وحواء، واستدلوا بهذه الأدلة الخمسة. ما هي؟ أولا أن ذلك مروي عن جمع من الصحابة، منهم سمرة وأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم. وثانيا حديث سمرة بن جندب لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته فعاش، قال: فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وثالثا حديث ابن عباس في تفسير الآية. ورابعا قالوا: إن السياق يدل عليه لأن الضمائر مثنات. وخامسا أن ابن جرير حكى الإجماع على ذلك، إجماع التأويل. القول الثاني في المسألة أن المراد بذلك الجنس، يعني المراد بقوله فلما آتاهما صالحا، المراد الجنس، يعني جنس بني آدم، وأن الآية فيها انتقال من النوع إلى الجنس. فأول الآية، قالوا أول الآية في آدم وحواء: والذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم وحواء، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها، يعني تغشى آدم وحواء، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا كله في آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا قالوا هذا انتقال من الجنس من العين وهو آدم وحواء إلى الجنس، لأن البشر من عين واحدة وهما آدم وحواء، فهنا انتقال من الجنس من العين إلى الجنس. فأول الآية في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس وأولادهم المشركين. وهذا القول يعني القول بأن المراد بذلك جنس بني آدم هذا قول الحسن رحمه الله، ومن المفسرين الزمخشري والقرطبي وابن القيم وابن كثير والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. كل هؤلاء يرون أن أول الآية في آدم وحواء ثم حصل انتقال في الآية من العين إلى الجنس من العين إلى الجنس، وسيأتي بيان أدلتهم. القول الثالث أن الآيات كلها في الجنس وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه. يقول أصل الآيات هذه والذي خلقكم فلما آتاهما كلها في الجنس، يعني في جنس بني آدم وليست في آدم وحواء بوجه من الوجوه. وممن قال بهذا القول من أهل العلم يعني ذكر عن النحاس والقثال وابن العربي والقاسم في تفسيره، وهو ما اختاره شيخنا العثيمين رحمه الله. فهمتم؟ إذن الخلاف بين القول الثاني والثالث، يتفقان على أن قوله فلما آتاهما ليست في آدم وحواء، لكن يختلفان فيما قبل ذلك. القول الثاني يقول ما قبل ذلك في آدم وحواء وحصل انتقال من العين إلى الجنس. أما القول الثالث فيقول الآيات كلها أصلا ليست في آدم وحواء وإنما هي في جنس بني آدم. طيب ما دليلهم يعني الذين قالوا إن أصحاب القول الثاني والثالث وأن قوله فلما أتاهما صالحا، يعني الإشكال في الآية من عند قوله فلما أتاهما صالحا، استدلوا بأدلة منها. أولا قالوا إن القول بأن المراد بذلك آدم وحواء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لم يصح القول. دليل القول الثاني والثالث يقول إن القول بأن المراد بذلك آدم وحواء، يعني في قول فلما آتاهما صالحا، إن القول بأن المراد بذلك آدم وحواء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. قالوا والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث سمرة بن جندب كما تقدم أعله ابن كثير في تفسيره لما ذكر الآثار في ذلك عن الصحابة، لما ذكر الآثار الأحاديث والآثار الواردة في أن الآية في آدم وحواء أعلها، وقال وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، يعني من الإسرائيليات. وقال ابن حزم رحمه الله إنها أعني القصة المنسوبة كما في تفسير ابن عباس إنها خرافة موضوعة مكذوبة، يعني ما جاء في هذه السمرة من أن الشيطان قال سميه عبد الحارث، وما في تفسير ابن عباس من قولهم لأجعلن له قرن أي إن لم تسميها ابن عبد الحارث، يقول هذه كلها إيش؟ خرافة موضوعة مكذوبة. الوجه الثاني أو نعم الدليل الثاني من أدلتهم أن الآية صريحة في أن الشرك وقع من هذين الزوجين، أن الآية صريحة في أن الشرك وقع من هذين الزوجين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فهي صريحة. ومن المعلوم أن آدم عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء، فكيف يمكن أن يقع الشرك منه؟ إذن هذا يبطل أن يكون المقصود بذلك آدم وحواء. إذن الدليل الثاني نقول أن في الآية التصريح بأن الشرك وقع منهما، إذا قلنا بأن فلما آتاهما صالحا يعني آدم وحواء جعل له شركاء. ومن المعلوم أن آدم عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء، فكيف يمكن أن يقع الشرك منه؟ الدليل الثالث أنه لو كان الشرك واقعا من آدم وحواء فإما أن يكون قد تابا منه أو لم يتوبا. إذا قدرنا أن الشرك قد وقع من آدم وحواء فإما أن يكون قد تابا منه أو لم يتوبا، فإن كان لم يتوبا فإنهما يكونان والعياذ بالله ماتا على الشرك. إذا قدرنا أنهما لم يتوبا فمعنى ذلك أنهما ماتا على الشرك. ولا ريب أن اعتقاد مثل هذا في الأبوين من أعظم الظلم وأشد الشتم، وهو أعظم من قول بعض الزنادقة وهو أبو العلاء المعري: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه لابنيه في الخنا علمنا أن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. القول بهذا أعظم، يعني القول بأنهما أشرك أعظم. لماذا؟ لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الزنا. وإن كان قد تاب، التقدير الثاني هذا إذا قدرنا أنهما لم يتوبا، وإن كان قد تاب فإنه لا يليق بعدل رب العالمين وأحكم الحاكمين أن يذكر ذنبهما، يعني وما حصل منهما من المخالفة، ولا يذكر أنهما قد تاب، يعني أن يذكر ذنبهما ولا يذكر توبتهما منه. وقد جرت العادة أن الله عز وجل يرحمك الله أن الله عز وجل إذا ذكر ذنب أحد من أنبيائه أو رسله فإنه يذكر بعد ذلك توبته إلى الله وتوبة الله عليه، يذكر الأمرين، يذكر توبته إلى الله يعني أنه تاب فتاب الله عليه. مثل من؟ يونس، موسى، الثلاثة الذين خلفوا، لكن نتكلم في الأنبياء. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نوح، موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل الرجل فاغفر لي فغفر له، شف ذكر توبته وذكر توبته من الذنب وذكر ذكرت توبته إلى الله وتوبة الله عليه إلى غير ذلك. المهم أن الله عز وجل إذا ذكر ذنبا حصل من أحد أنبيائه ورسله فإنه يذكر عقب ذلك الذنب توبته إلى الله، هذا واحد، وثاني وتوبة الله عليه. لا يكفي أن يذكر أنه تاب، لأنه قد يتوب لكن لا يتوب الله عليه. الوجه الدليل الرابع أنه قد ثبت في حديث الشفاعة الطويل أن الناس إذا ذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم إلى الله فإنه يذكر ذنبه بأكل الشجرة أو بأكله من الشجرة، ولو كان الشرك واقعا منه لكان أولى وأحرى بأن يذكره في اعتذاره، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة أكله من الشجرة، فهي أولى أن تكون عذرا يستحي من الله أن يشفع إلى أحد من خلقه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. الشيخ أحسن الله إليك، يلاحظ من لطف الله بالأنبياء أنه ما من نبي دعا أو ذكر التوبة في الغالب إلا ويأتي بالفاء ولا يأتي بالواو، دلالة على التعقيب. نعم وكذلك يعني أنت تعجب يعني الذين ذهبوا إلى القول بأن المراد آدم وحواء بناء اعتمادهم على القصة المذكورة عن ابن عباس هذه، والقصة أيضا سيأتينا أنها منكرة من حيث حتى في ألفاظها وسياقاتها، لفظ منكر لا يمكن أن تقال.